الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. باب الإيمان بالميزان أنه حق توزن به الحسنات والسيئات. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد موسى. قال: ويوضع الميزان ولو وضعت في كفتيه السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهم، فتقول الملائكة: ربنا لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. هذا الباب جعله رحمه الله تعالى في الميزان، والميزان مما ذكره الله تعالى في كتابه، فقال عز وجل في أهل الكفر: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وتأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى في تفصيل الميزان. واتفق أهل السنة على أن الميزان حق، وأن له كفتين: كفة تجعل فيها الحسنات، والأخرى تجعل فيها السيئات. فمن رجحت حسناته بحسنة واحدة نجا بفضل الله، ومن رجحت سيئاته بسيئة واحدة فإنه يكون من أهل النار يعاقب، إلا أن يعفو الله تعالى عنه. وهذا الميزان عدل عظيم من الله تعالى، فإن الإنسان يقرأ كتابه ويجد فيه ما عمل مما قدم أو أخر من صغير أو كبير، وتجعل الحسنات ويراها بنفسه في كفة والسيئات في كفة، فترجح إحدى الكفتين فيعلم أنه إنما أتي من قبل نفسه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما الذي يوزن؟ الذي يوزن الأعمال نفسها، تجعل الأعمال نفسها في الكفة، وتوزن أيضا الصحف التي كتبت، صحيفة الأعمال التي فيها الحسنات تجعل في كفة، وصحيفة الأعمال التي تجعل فيها السيئات في كفة، ويوزن العامل نفسه أيضا. كل هذا دلت عليه النصوص، فالصحيح أنه يوزن هذه الأشياء كلها، يوزن العامل نفسه، الفرد العبد نفسه يوزن، يجعل الميزان كما قال عليه الصلاة والسلام في ساقي ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إنها لفي الميزان كجبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل على أن العامل يوزن نفسه، وتوزن الأعمال نفسها من صلاة وصيام، وكذلك السيئات من هذه المعاصي تجعل في كفة، وكذلك الصحيفة التي تكتب على الإنسان، له صحيفة فيها حسناته وكذلك سيئاته، كل هذا يوزن. هذا دلت عليه النصوص في هذا الحديث أن الصراط يوم القيامة له حد مثل حد الموس الذي يحلق به الشعر، وهذا يدل على شدة أمر الصراط، إلا لمن أعانه الله تعالى على عبوره. ويوضع الميزان، هذا الميزان هائل وكبير جدا، حتى إن السماوات والأرض لو جعلت في كفتيه لوسعتهن بإذن الله تعالى. فتقول الملائكة: لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك، حين رأوا هذه الآية العظيمة من آيات الله عز وجل. فالصحيح الذي عليه أهل السنة أن الميزان يجعل، ومن أهل العلم من قال إن الميزان إنما يوزن به أعمال المسلم فقط، لأنه هو الذي له أعمال، أما الكافر فإنه كما قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قالوا فإنما يقررون بأعمالهم وتعرض عليهم أعمالهم وأنهم فعلوا كذا وكذا، أما في الآخرة فكما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فليست لهم أعمال صالحة حتى توزن. وقال آخرون من أهل العلم: بل الآية تعمهم، فيرون بأعينهم خبث أعمالهم حين توزن، فيعلمون أنهم من الهالكين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو أن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة قال سمعت رجلا يقال له عطاء يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن. قال حدثنا أبو محمد بن ساعد قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر يعني غندراء قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم ابن أبي بزة يحدث عن عطاء عن الكيخاراني يحدث عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. قال وحدثنا ابن ساعد قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرني القاسم ابن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أفضل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. قال وحدثنا أبو محمد ابن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال وحدثنا أبو محمد ابن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان لوين وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل شيء يوضع في الميزان الخلق الحسن. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح ابن ذريح العكبري قال حدثنا عبد الله بن عامر ابن زرارة قال حدثنا شريك عن خلف ابن حوشب عن ميمونة ابن مهران قال قلت لأم الدرداء هل سمعتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قالت نعم سمعته يقول إن أول ما يدخل في الميزان الخلق الحسن. قال حدثنا كل هذه الأدلة دالة على عظم شأن الأخلاق وأن إحسانها له مكان عند الله عز وجل، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أفضل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، وهذا يدل على أن الخلق الحسن يوزن، هذا من دلالة كون الأعمال توزن، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن، ويدل على أهمية التزام الأخلاق والآداب الشرعية، ويدل هذا أيضا على أن الموفق للأخلاق الحسنة أنه رفيع الدرجة جدا عند الله تعالى، لأنه كلما كان لله تعالى يحسن خلقه ويعينه الله تعالى على ذلك بالحلم والصبر و الضغط على نفسه والتحمل، فإن ذلك مما يرفعه الله عز وجل حتى إذا ورد في القيامة وجعل هذا العمل الصالح له وإذا به أثقل ما يوضع في ميزانه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي عن عبد الله ابن يزيد عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان ويؤتى ب99 سجلا كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج بقدر أنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه. هذا من النماذج على أيضا وزن الأعمال سيئها وصالحها، وحديث صاحب البطاقة مشهور جدا عند أهل العلم رحمهم الله أنه يؤتى برجل له خطايا مد البصر من كثرتها، تجعل هذه الخطايا والذنوب في الكفة، كفة السيئات، فيرى أنه قد هلك، ثم يخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتجعل في الكفة الأخرى فترجح بإذن الله عز وجل هذه الكلمة العظيمة بتلك الخطايا الكثيرة التي هي مد البصر. هذا الحديث والله أعلم كما ذكر أهل العلم ليس لكل أحد، وإنما لرجل على هذا النحو على هذا الحد، علم الله فيه من الإخلاص في هذه الكلمة ما طاشت معه تلك السجلات، وارتفع بذلك سجل كفة حسناته، ثقلت كفة حسناته وطاشت سجل الكفة التي فيها السجلات، فصار هذا صارت هذه الذنوب الكثيرة مغفورة. هذا المعنى، معناها أن هذه الكلمة العظيمة لما جعلت في كفة وطاشت السجلات معناها أنه غفر له، ولكن لا ينبغي أن يغتر بمثل هذا، لأن كما قال أهل العلم كم من رجل قال هذه الكلمة وتطيش ولا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه موجودة عند كل موحد من العصاة ومن غيرهم، ومع ذلك فإن من العصاة من ترجح سيئاته، فلا يغتر مثل هذا الحديث، هذا حديث على حالة وهيئة الله أعلم بها، فيها خصوصية مثل البغي التي أسقط كلبا، الزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب عظائمها، لكن تلك البغي علم الله ما قام بقلبها سبحانه، فهذه موازين إلهية محضة خاصة برب العالمين، والعبد يحذر السيئات ويعلم أنها مهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني ينبغي أن الإنسان يحرص على محو سيئاته ولا يغتر بمثل هذه الأحاديث، لأنه قد لا يكون من أهلها، قد لا يكون هو صاحب هذا هذه البطاقة التي ترجح بسجلات السيئات. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار عن عبيد ابن عمير قال يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا دليل على وزن العامل أيضا، يؤتى بالرجل العظيم وفي اللفظ الآخر السمين، وهذا الرجل طويل، لكنه هذا الذي هذا وصفه وعادة يكون له منظر وأبهة في الدنيا لا يعدل عند الله تعالى شيئا، يجعل في الميزان فلا يزن حتى جناح بعوضة، ففي ميزان الله عز وجل الذي لا ظلم فيه هذا وأمثاله لا يساوون شيئا، وإن كان هذا عند الناس قد يكون صاحب مكانة ومنصب وينظرون إليه نظرة عالية، لكنه لا يساوي عند الله تعالى شيئا. ثم قرأ قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فهذا يدل على أن العامل أيضا يوزن، كما قلنا أن توزن الأعمال وتوزن الصحف نفسها، كما في حديث السجلات السابق، هذا حديث السجلات السابق يدل على أن الصحف توزن، صحف الحسنات وصحف السيئات، تجعل هذه في كفة وهذه في كفة. وهذا الحديث وحديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أن العامل نفسه يوزن، والأحاديث التي أيضا تقدمت مثل الخلق الحسن يدل على أن العمل يجعل في الكفة هذه ويوزن، كل هذا دال على أن الوزن للثلاثة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن أدريس قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير في العتل قال هو القوي الشديد الأكول الشروب يوضع في الميزان فلا يزن شعيره يدفع الملك من أولئك 70,000 دفعة واحدة في النار. هذا تفسير لقوله تعالى العتل في بيان قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، يقول هو القوي الشديد، هذا العتل أكول شروب، يقول لكن في الميزان لا يزن شعيره، نسأل الله العافية. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني كذا عندك أو السالحيني بالياء السي نعم. قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قف عند هذا بارك الله فيك، إن شاء الله نتمه في الأسبوع القادم. هذا سؤال، هل يجوز أن يسمي الذابح مرة واحدة ويذبح 3 أو 4؟ يسمي مع كل واحدة، يذبح الأولى فيقول بسم الله ويذبح الثانية ثم يقول بسم الله وهكذا، والتسمية أمرها سهل، الحمد يسمي الله تعالى في كل واحدة. سبحان الله.